السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة غافر. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا شدة يوم القيامة فقال: وأنذرهم يا محمد، وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة. وإنما سميت الآزفة لقربها من آزف الرحيل، لقرب مجيئها، فأنذرهم من ذلك وخوفهم واذكر لهم أهوالها وأحوالها. إذ القلوب لدى الحناجر، إذا كان وصلت القلوب لدى الحناجر إلى الحنجرة لتخرج من شدة الفزع ومن شدة الهول، كاظمين أي ممتلئين غيظا، ممتلئين الغيظ، ما للظالمين من حميم أي من صديق يحميهم من نار جهنم، ولا شفيع يطاع أي وليس لهم شفيع يطاع أي يطيعه الله سبحانه وتعالى ويقبل شفاعته. وهذا لا مفهوم له على ما قاله بعض المفسرين، ما لهم شفيع سواء كان مطيع أو غير مطيع، أو يعني شفيع يطاع، وإنما لهم شفيع لا يطاع، لأنهم يوم ذاك يلجؤون إلى آلهاتهم ويقولون اشفعوا لنا لكن لا يطاعون. فهذا هو المعنى. قال: يعلم الله سبحانه وتعالى خائنة الأعين، الأعين الخائنة التي تخون بمسارقة النظر إلى وجه المرأة المحرمة، إلى المحرم يعني مسارقة، تسرق، فإذا فطن لها تكف يعني. وما تخفي الصدور، وما تخفيه الصدور أيضا، وذلك أنه يسرق النظر إليها ثم يجعل في قلبه لو استطاع أن يفعل بها شيئا لفعله، هذا أخفاه في صدره. هذه كلها الله سبحانه وتعالى يعلمها

يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يسير هؤلاء المكذبون برسالتك الذين يكذبون رسالتك، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة المكذبين رسولهم ومن قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، من حيث القوة كانوا أشد من هؤلاء من أهل مكة، من مشركي أهل مكة، وقوة وآثارا في الأرض ويعني ومصانع وقصورا عالية التي بنوها، كانوا أشد من هؤلاء كلهم وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم وهو تكذبهم رسولهم وما كان لهم من الله من واق، ليس لهم واق يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ما وجدوا ذلك. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد ووعيد، وهو أن هؤلاء القوم يكذبونك ولا تهتم بهم، فإنا سنفعل بهم سنتنا التي مضت في الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم فأهلكناهم وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وهؤلاء سنأخذهم وقد فعل الله ذلك له. ذلك أي هذا الذي حل بهم من العذاب بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحة فكفروا برسلهم ولم يقبلوا دعوتهم، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قوي يعني قوته أعلى من جميع مخلوقاته، شديد العقاب، عقابه شديد، سيأخذهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكذلك سيفعل بهؤلاء. ففيه وعد ووعيد وتصريح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى: أولم يسيروا هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي من الأمم المكذبة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ما حل بهم من العذاب والنكال، مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة وآثارا في الأرض، أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر عليه هؤلاء، كما قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقال: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أي ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم، وهي كفرهم برسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وما كان لهم من الله من واق، أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد، ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق. ثم ذكر علة أخذهم إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واشترموها، فقال تعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات فكفروا أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا فأخذهم الله أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها إنه قوي شديد العقاب أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو شديد العقاب أي عقابه أليم شديد وجيع أعاذنا الله منه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بمن سبقه من الأنبياء يقص عليه قصصهم لهذا ووعدا ووعيدا كذلك أيضا وعد لأمته ووعيد لكفار مكة ونحوهم فيقول لقد أرسلنا موسى بن عمران بآياتنا الواضحة بالبينات بالحجج الظاهرة وسلطان مبين وحجة بينة لا تخفى على أحد ولذلك يعني قال له موسى يعني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الله أكبر يعني يقول فرعون لما كذب موسى عليه السلام ولبس على الناس بأنه ساحر بأنه كذا قال له موسى لقد أيقنت وعلمت أني رسول الله إليك ولكنك تتكبر يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها كل كفر هكذا أهل مكة أبو جهل وأصحابه كلهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا صدقا ولكنهم حسدا وظلما وعلوا هكذا أبوا هكذا قال وسلطان مبين إن إلى فرعون ملك قبط وهامان وزيره وقارون هذا يعني حب الدنيا أسكره فجعل من جملة فرعون وأعوانه وإلا فهو من بني إسرائيل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم لكنه لما كثر ماله وطالبه موسى بالزكاة قال أبى ذلك وجحد وانضم إلى صف فرعون وقومه ولذلك قال إلى فرعون وهامان وقارون هو من بني إسرائيل لكنه يعني التحق بفرعون. قالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق قالوا ساحر كذاب، يعني موسى ساحر كذاب على الله بما يدعيه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، من عندنا بالحق بالنبوة وبالرسالة، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعني أضعفوا قواهم وذلك بقتل أبنائهم الذكور، واستحيوا نساءهم، أبقوا نساءهم لأنهم ما فيهم فائدة، واستبقوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، إلا في خسارة، إلا في هلاك ودمار. فصار عاقبته أن غرق في الماء ومع أعوانه، هذا هو جزاؤه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، لأنه كان يتحدث أن يقتل موسى. الله أكبر، من أمري من قوة جبروت الله سبحانه وتعالى وقدرته وحفظه ورعايته لرسله هكذا، هذا يتوعد موسى المفروض أنه يقتله اليوم ويستريح، لكن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك. وهذا كان يتوعد، وقال يا ماذا قال؟ وقال فرعون ذروني اتركوني أقتل موسى، وهم كانوا يقولون له انظر أمره وتربص وكذا، فقال لهم ذروني دعوني أقتل موسى وليدع ربه حتى ينقذه من قتلي، وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، لأني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه، وهو عبادته هو وأنه إله، وعني أنا ربكم الأعلى. فلذلك قال أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أهل الفساد في كل مصر وفي كل عصر وفي كل زمن هكذا يقولون نحن على الحق ونحن نخشى من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الله أن يفسدوا في الأرض. الله أكبر، المفسد من هو؟ فرعون، لكنه قلب المجن وجعله إلى موسى عليه السلام، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني. وعند ذلك لما سمع تهديده موسى عليه السلام وخشي أن يتعدى عليه ويقتله قبل تبليغ الرسالة، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، من كل جبار متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهو فرعون وأعوانه. فاستعاذ بالله، فأعاذه الله سبحانه وتعالى، وما استطاع أن يقتل موسى عليه السلام مع أسباب كثيرة يعني تؤدي إلى أن يقتله. أولا هو قتل قبطيا وهرب إلى مدين وعاش هناك 10 سنين ورجع، فلما واجهه قال يا موسى قتلت نفسا منا ثم جئت تدعو إلى وتدعي النبوة والرسالة، لكنهما تجاوز هذا، وإلا فهو حتى بقتله القبطي يعني له كان أن يقتله، لكنه الله سبحانه وتعالى حماه وعصمه من ذلك، لأنه قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نعم. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام، فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات والدلائل الواضحات، ولهذا قال بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان هو الحجة والبرهان، إلى فرعون هو ملك القبط بالديار المصرية، وهامان وهو وزيره في مملكته، وقارون وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة، فقالوا ساحر كذاب، أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذابا في أن الله أرسله. وهذه كقوله

والآن والأوائل منها لا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.